قال أبو هاجر أرسل يا قصيدي تحية عاجلة للنشامة عاشقين القتالي يا رجال الشرف والقبيلة والحمية قدركم يشهد الله داخل القلب غالي نعتزي بالقبايل الأصيل الأبية لي على الكفر صلاة بالبياك والأوالي من حنات واستكانات للقوى الصليبية ما تخلت عن أهل العز أهل المعالي ما يمثلكم الخاين خبيث الطوية بايع الدين والملة عميل الريالي يا ابن نايف محمد قاعدتنا قوية راسخة رغم أنفاك يا خسيس الفعالي من يعادينا يبشر بالمفخخ هدية والعبوة تزيحه تشفي صدر الرجالي أسدنا أسد سامه ما تهب المنية تطلب الموت والله بالعدا ما تبالي تطلب الموت والله بالعدا ما تبالي